هو رسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نبدأ إن شاء الله الكتاب الأدب المفرد للإمام البخاري. كنا بنتكلم في باب المشورة، آخر حاجة باب 110، وهنبدأ إن شاء الله دلوقتي 111. الباب 111 باب إثم من أشار على أخيه بغير رشد. باب إثم من أشار على أخيه بغير رشد. طيب، إحنا عشان يبقى نربط ما بين الأبواب، طبعا كنا الباب اللي قبليه المستشار مؤتمن وباب المشورة، يعني كان الإمام البخاري عقد هذه الترجمات ورا بعضها كده علشان إيه؟ بيان يعني لقيمة الاستشارة والمشورة، وإنها بتهدي دايما الناس إلى الأفضل، وإن رأي الناس مجتمع مع بعضهم كده فعلا ربنا بيجعلهم إيه أهل رشد، يعني بيهديهم إلى الأفضل من الأفعال ومن الأقوال، لما إيه لما بيكون بينهم بين بعض مشورة. وطبعا إحنا شفنا إزاي في كمان في القرآن وأمرهم شورى بينهم، وإني يعني من قواعد الشريعة ومن عزائم الأحكام إني لابد من استشارة أهل العلم والدين، لابد من هذا، وده أمر إيه ما فيهوش خلاف فيه بالنسبة للمسلم. يعني الحقه بقى الإمام البخاري بباب من أشار على أخيه بغير رشد، يبقى المفروض إن المستشار مؤتمن، صح؟ احنا كنا بنتكلم مستشار مؤتمن، ولابد ان احنا نستشير الاهل العلم مثلا في الامور اللي هي مثلا امور الدين والدنيا عموما، نستشير فيها اهل العلم كلها عموما. طيب، ولابد ان احنا نختار الناس اللي هم عندهم امانة، والناس اللي هم فعلا يتميزوا براجحة العقل كده والفهم، والناس كمان ايه المتمسكة بالكتاب وبالسنة. اذا كنا احنا في امور الدنيا بنحاول نشوف مثلا الناس المعروفين بالأمانة والثقة في كل شيء ونستشيرهم، كمان في أمور الدين لابد إيه نشوف الناس اللي عندهم فعلا أهل علم، يعني في الأمور كلها نحاول إن احنا نستشيرهم. طيب، علشان كده الباب اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي ده، نشوف بقى إثم يعني إيه ذنب اللي ممكن يشور على أخوه بغير ما يكون هو عنده رشد. يعني المفروض الإنسان ما يكونش همه يعني انه هو يخلص نفسه خلاص فيقول اي كلام، يعني هنا بيرتكب اثم. فاهميني ازاي؟ لابد ان لما الاخ المسلم يستشير اخاه، او الاخت تستشير اختها في شيء، انها ترشدها للامر برشد، لان طبعا يعني سبحان الله، من افتى فتيا بغير ثبت، طبعا فاثمه على من افتاه بغير ثبت، يعني بغير تثبت وبغير بينة، يعني بغير دليل بغير برهان، بيقول اي كلام همه انه مثلا يخلص نفسه او يخلص الفتوى دي او شيء من هذا القبيل، هنا بيرتكب اثم. طيب، هل بس كده؟ لا، ده في ناس على فكرة بتبقى يعني عندها قصد في انها تضلل الناس والعياذ بالله، يعني اللي الواحد بيستشير اخاه في امر معين مثلا فيضله بغير رشد، ده بيكون حاجتين يا بنات، يعني ممكن مثلا هو يغشه، شوفوا ده اسم قد ايه شديد، يعني يكون غاش، وانتوا عارفين ان من غش فليس منا، يعني عايز يعني يخدعه بمعنى اصح، او يغرر بيه يرميه في التهلكه والعياذ بالله، ودي مش من صفات المسلمين. يعني شوفوا يجي يستشيره في امر من الامور، يعني يكون غشاش لي، يغشه بمعنى عارفين ايه، يورطه حتى لو في امور دنيا مثلا، يقوم يورطه في حاجه سبحان الله، وفي امور الدين برضو يروح قايل له حاجه مثلا من غير مثلا ليها لا دليل ولا برهان ولا بيان. فاهمين ازاي؟ فسبحان الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني حتى في امور، خلينا نقول كان في امور الدين مثلا، هنا كان في حديث النبي بيخوف جدا، اللي هو ان اخوف ما اخاف عليكم الائمه المضلين، اللي هم بيفتوا الناس بغير ايه بغير تثبت. طيب، يعني دول ايه ده عقابهم ايه؟ ما هنشوف اهو من اشار انهم على فكره اسمهم ده، هم كان لديهم قصد ونيه في تضليل الاخرين، عشان كده كانوا غشاشين في هذا الامر، ان اخوف ما اخاف عليكم الائمه المضلين. وممكن برضو يفتي بغير علم ولا فهم، يعني بمعنى اصح بدل ما يقوله طب انا مش فاهم، يعني ما عنديش علم بالامر ده دلوقتي، ممكن ابحث واقول لك، لا، يتعجل في النصح ويرشده بغير علم، برضو ده عليه وزر وعليه إثم. تمام. طب نشوف الحديث. الحديث هنحفظه اللي هو عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. يعني هنا بقى نشوف يعني ليه الحديث ده جه هنا في هذا المقام. بنتكلم على اسم من أشار على أخيه بغير الرجل. طب هنا حديث النبي: من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. لأن أنتم عارفين هنا كان هو اللي بيتقول على النبي كان قاصد إنه يقول كلام في غش وخداع ما قالوش النبي. هو نفس الحكاية بالظبط، اللي بيشير على حد من غير ما يكون هو عنده تثبت في حاجة وبيرشده بيكون قاصد انه يعني يضلله في الامر. يعني فاهمين ازاي؟ هي نفس القصد. ولهذا برضو فليتبوأ مقعده من النار، اللي هو برضو بايه بيرشد اخاه بغير الرشد، لان دي فيها خيانة ليه والعياذ بالله. طب انتوا شايفين قول النبي فليتبوأ مقعده من النار يعني ليه؟ لان هو الانسان ده كان قاصد هذا الذنب، قاصد انه يتقول على النبي صلى الله عليه وسلم، قاصد انه يعني لو خدنا بالمثل كده قاصد انه يضلل اخوه، قاصد انه يقول له حاجه تضيعه في الدين، او قاصد انه يقول له حاجه تضيعه حتى في الدنيا، يعني من باب انه يغشه. فشوفوا اللي هنا على فكره من احاديث الوعيد الشديده يعني. تمام. فشوفوا فليتبوأ مقعده من النار. يعني موجودة كتير في القرآن، بنسمعها وبنقرأها في القرآن كثير. وهنا برضو فشوفوا يعني ايه من المباء، يعني ايه المنزل والسكنة، كأن النار دي أصبحت والعياذ بالله زي منزل وسكنة هيكون هو ملازم ليها. عارفين المنزل والسكنة اللي الناس بتبقى فيها على طول اسمها مباء. هنا مقعده من النار كأني هذه النار أصبحت منزلا وملتزما له، أصبحت سكنة له والعياذ بالله. فيعني من أحاديث الوعيد الشديدة. إذا اللي بيكذب على النبي في مثلا في حديث من أحاديث النبي يقول النبي قال كذا وقال كذا وما قالش، هو متعمد الكذب متعمد التعمية، هيكون جزاؤه إيه؟ هذا البوار. نفس الحكاية، اللي هيكون عنده قصد ها ويتعجل، أو قصد يبقى غشاش وخائن، ومن غش اصلا فليس منا. ومعروف ان اذا اؤتمن خان دي من صفات اصلا المنافقين، والنبي بيقول المستشار مؤتمن. طيب انت بتقول من غير علم ومن غير تثبت ليه؟ اذا برضو انت قاصد بهذا انك تكذب وقاصد التعمية، هو ده نفس الحكاية. فليقصد بقى في جزائه برضو البوار، يعني نفس الحكاية. يبقى دي من احاديث الوعيد الشديدة بتدل على ان فعلا هذه الامور من اكبر الكبائر، لا سيما بقى لما الامر يكون في الدين، لما الامر يكون في الدين. طيب يجي حد يقول مثلا: لا هو انا ما كانش قصدي، انا نيتي كانت طيبه. لا ده من تلبيس الشيطان. هو يعني ايه مش قصده يكذب، ومش قصده ان هو يغش الناس، ومش ما فيش ما ينفعش ان الانسان مسلم يقول كلام زي ده، يقول انا مش قصدي انا نيتي طيبه. لا، عمل كان خبيث ولا لا؟ ما هو اصل العمل المفروض يكون صالح، اصل العمل يكون هو صالح. ما اقولش ايه انا نيتي طيبه بس كان العمل هو الخبيث، يعني انا نيتي طيبه وكذبت. انت ما الكذب مش الكذب اصلا مش من صفات المسلمين، ومحرم اساسا، ولا يكذب المؤمن. فهمتم؟ اذا ما ينفعش اصلا ان الانسان يقول انا كان عندي حسن نيه وكان قصدي يعني ان انا يعني نيتي سليمه وقصدي ان انا ارد عليه او غيره. نفس الحكاية برضو لو اتكلمنا على الناس اللي هي في نتكلم عن الناس مثلا الدعوة، الوعاظ وفي الدعوة، الناس لما بتيجي في حالات الترغيب والترهيب تكلم الناس وتعظها في أمور، أو ترهبها من أمور، أو ترغبها في أمور، فممكن مثلا أنها تكذب عليهم أو تختلق قصص. فاهمين مسلم إنه هو يكذب على الناس أو يختلق قصص؟ كنا بنتكلم موضوع الترهيب والترغيب. نحكي قصة ما حصلتش علشان مثلا نرهبهم من أمر ما، أو نرغبهم في حاجة فنقول حاجة ما حصلتش. ده برضو أصلا لا يجوز في هذا المقام إن احنا المسلم ما يعملش كده. لابد تكون الحاجة اللي انت هتتكلمي فيها تكون أصلا صحيحة ومظبوطة وحصلت فعلا أو شيء من هذا القبيل. لكن ما ينفعش إن الإنسان يكذب علشان يرغب الناس أو يرهبهم، زي ما بنسمع دلوقتي مثلا ناس تحكي حكاوي غريبة جدا ما حصلتش اصلا علشان تقول لك ايه اخوف البنات مثلا او اخوف الناس ان هم يعملوش العمل الفلاني. لا، انت ليكي ما تتكلميش الا الوضع لو كان صحيح، الكلام كان مظبوط وتمام والقصة سليمة، لكن ما مش عشان انت نيتك طيبة في الترغيب او في الترهيب تقولي انا هكذب او اختلق القصة، هذا لا يجوز. تمام؟ اذا برضو ده من الامور التي لا تجوز. انتوا عارفين عامر ابن عبد الله ابن الزبير كان بيقول عن ابيه، يعني كان بيقول قلت للزبير ابن العوام، بيقول لزبير ابن العوام مالي لا اسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم زي ما مين ابن مسعود بيقول وفلان وفلان بيقول. رد الزبير بن العوام بيقول له ايه، اما اني لم افارقه منذ اسلمت، لكني سمعت منه كلمة يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. اذا الموضوع اهو، من قصد متعمدا دي واضحة اهو، الانسان لما يكون مش يعني مش قاصد الشيء او خلاص فيه الحمد لله ساعة من الامر، لكن هنا انسان متعمد انه يضلل الناس او يكذب عليهم او يغشهم او يخدعهم، ده بيبقى خائن، ودي مش من صفات المسلمين، دي من صفات منافقين. خلاص طالما ايه هو عمل كده فليتبوأ مقعده من النار. ودي نفس الحكاية في اللي بيستشير اخوه المسلم وبيشور عليه بغير تثبت وبغير برهان، فقد برضو ايه خانة. فلنحذر ان احنا نكون نقع في هذا والعياذ بالله. تمام؟ اذا نفتكر كده دايما الحديث ده، ونفتكر قول النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا، ونفتكر ان من افتى فتي بغير ايه ثبت فاثمه على من افتاه. يعني لابد يكون عندك حجة وبرهان وعلم، او بتقولي قصة صحيحة او شيء صحيح، لابد من التثبت في الامر. يستشيرك في شيء حد انسان، تفتكري كلمة المستشار مؤتمن، فمش عارفين نقول مش عارفين، طب هنبحث ونقول لكم ماشي، انما نتصرح حتى ونتعجل في الامر لا، هذا كله في اثم يقع فلنحذر. طيب الباب بقى 112، باب التحاب بين الناس. هذه الترجمة بقى الجميلة عقدها الامام البخاري علشان ايه يبين مكانة التحاب بين المسلمين وبعضهم، يعني ربنا يرزقنا يعني نكون متحابين بيننا وبين بعض ان شاء الله يا رب، واثر هذه المحبة على المسلمين. وهيذكر اسباب، يعني هنا خلينا ناخد في الحديث اللي هنشوفه دلوقتي حديث ابي هريرة، انه هيذكر في اسباب اللي بتغذي هذه المحبة وتنميها وتجعلها يعني ايه مثمرة بإذن الله. يبقى هنشوف برضو الأسباب. شوفوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول لنا حاجة طب نعمل إيه كمان، هو دي اللي بقى اللي شفت الناس النبي ما احنا بنتعلم منه، يقول شيء يقول لنا طب نعمله إزاي، فاهمين؟ هكذا هي الإيه الأنبياء. ولازم احنا برضو احنا ليه بندرس الحديث، علشان إيه؟ علشان احنا بنهتدي بهديه ونقتفي أثره. فلما بيقول مثلا ايه عن ابي هريره، والحديث ده هنحفظه، الحديث ده هنحفظه ان شاء الله، عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده، شوفوا قد ايه القسم، يعني والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنه حتى تسلموا، تمام، ولا تسلموا حتى تحابوا. بيدينا بقى الاسباب ازاي اهو مكانه التحاب بين المسلمين. طب الأسباب اللي هتغذيها وتنميها أهي، يبقى لا تدخلوا الجنة حتى تسلموا، ولا تسلموا حتى تحابوا، وأفشوا السلام تحابوا، هنعمل إيه؟ وأفشوا السلام تحابوا، وإياكم والبغض فإنها الحالقة، فإنها هي الحالقة، لا أقول لكم تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. حديث يعني عظيم جدا، كل احاديث النبي صلى الله عليه وسلم عظيمه ربنا ينفعنا بيها. فشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم بيقسم وبيقول والذي نفسي بيده لا تدخل الجنه حتى محرمه على الكافر، يعني ايه؟ يعني لا يدخل الجنه الا نفس مؤمنه. الحمد لله ان احنا مؤمنين بفضل الله ورحمته. يبقى اصلا في روايه مسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، اللي هي نفس مؤمنة، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، موجود نفس الحديث في رواية مسلم موجودة. يبقى قول النبي لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا أهي معروفة خلاص، فلا يدخل الجنة إلا من مات مؤمنا. تمام. طيب هنا بقى في حاجة بيعرفنا بقى ازاي الاسباب، ناخد بالاسباب اللي هتؤدي الى المحبة بيننا وبين بعض. يقول ولا تسلموا حتى تحابوا، يعني بمعنى اصح ايماننا مش هيكون ايمان كامل، ايماننا مش هيكون ايمان كامل الا لما يكون في محبة بيننا وبين بعضينا. المحبة اللي بتؤدي بينا الى ان احنا يعني بذل النصح بيننا وبين بعضينا، المحبة اللي بتؤدي الى حسن المعاملة يعني بذل الخير بيننا، بمعنى اصح نحب لبعضنا البعض ما نحبه لانفسنا. كل هذه الامور بتذهب الشحناء والبغضاء من النفوس يا بنات. ليه؟ لان احنا كمسلمين عايزين يعني نتفرغ للعبادة، نتفرغ للدعوة. طب لو كانت الامور بيننا مش طيبة، دي كلها بتشغل النفس على فكرة، يبقى حتى لا تنشغل النفس بالامور اللي هي فيها والعياذ بالله شحناء وبغضاء وامور سيئه بين المسلمين وبعضهم، دي بتشغلهم. قالت وعملت وروح، يعني الكلام اللي انتم عارفينه كله في الحياه ده. يعني طب احنا هنتفرغ امتى بقى لمصلحتنا في الدعوه، لمصلحتنا في العباده؟ طب هيكون ايه شكلنا اصلا في تاثيرنا على الاخرين؟ يعني فاهمين تاثيرنا في الاخرين. ده النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيه لو انتم فاكرينه، لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. ما دي برضو من الاحاديث اللي فيها على فكرة احاديث الوعيد، اللي هي بمعنى لا يؤمن. وهنا برضو نفس الحكاية، الانسان هنا نفي الايمان الواجب. يعني ايه؟ يعني مش يعني بمعنى اصح الايمان اذا كمل بيمنع من دخول النار، لكن لو كان في انسان عنده نقص في الايمان الواجب بتاعه، النقص في هذا الايمان الواجب على فكرة، هو يعني هيدخل يعني من دخول الجنة اصلا ابتداء، يعني يدخل النار على قدر معصيته ويخرج منها. يعني حديث الوعيد هذه تمام، يعني مش بتمنع الناس من دخول الجنة ابتداء يا بنات، يعني في تهديد بالنار. مش هيخلد فيها زي الكافر والعياذ بالله، لانه عنده اصل الايمان معاه، لكن هو عنده نقص في الايمان الواجب والايمان المستحب. تمام. لان انت ان شئت يقول احنا بنتكلم هنا على الايمان اللي هو الواجب والمستحب، اللي هو الايمان ايمانين، يعني في ايمان بيمنع من دخول النار ابتداء، وده الايمان الكامل احنا بنتكلم عنه دلوقتي الواجب يعني، وفي ايمان بيمنع الخلود في النار، يمنع الخلود بمعنى ان هو ممكن يدخل النار لو مات على هذه ايه المعصية على قدر ذنوبه ويخرج منها. هنا ده المقصود في هذا الكلام، واحنا ماشيين في الاحاديث هتفهموا ده اكتر، فما ما تستعجلوش يعني، هتفهموا ايه معنى نقص في الايمان الواجب او نقص في الايمان المستحب. لو احنا هنا النفي مش نفي اصل الايمان، اصل الايمان معنى، لان ده اللي يفرق بين المسلم والكافر. لا يدخل الجنة الا ايه، الا نفس مؤمنة. بالنسبة لي ولا تسلموا تتعبوا في هنا، وقول النبي لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، لا يؤمن مش بينفي عنه اصل الايمان، ولكن نقص في ايمانه. خلينا نتكلم دلوقتي ان في نقص في ايمانه الكامل، لا، لان الايمان يا بنات اذا كمل نسال الله ان يكون منه يا رب، بيمنع من دخول النار. طب حصل نقص في الايمان، بيدخل بقى لو مات هذه المعصيه دون ان يتوب، يبقى ممكن طبعا يدخل النار على قدر المعصيه وايه وبيخرج منها طبعا الى الجنه ان شاء الله. لكن ليه الانسان يعني ما ياخدش بالاسباب اللي تدخله الجنه ابتداء؟ فاهمين ازاي؟ ابتداء يبقى من اهل الجنه ان شاء الله. وفي حد يقدر على النار؟ في حد يقدر عليها يعني؟ فليه الناس متخيله معلش اصل ده مش اصل الايمان، اصل ده من الايمان الواجب، اصل ده من الايمان المستحب؟ ليه ليه ليه ليه ما نكونش ليه ما نحاولش يعني؟ مش لازم حتى لو وقعنا شويه في حاجه نلحق، وفي استغفار وفي توبه وفي رجوع، لكن ليه ما ناخدش بالاسباب الاقوى وناخد بالاعلى بالاعلى علشان نرتقي ايمانيا ونوصل لهذه الدرجه؟ ليه ليه ليه ما هو الناس المستحب دون من قصة كمال الإيمان، إنه يبقى عنده نقص في كمال الإيمان. فهمتم إزاي؟ يبقى في نقص في كمال الإيمان ما يخلوش يخش الجنة ابتداء، ويبقى هو عادي كده ومش مشكلة زي ما بنسمع ناس كتيرة، ناس أصلا فيهم العافية يقول تقول لك يلا، يكونوا حتى في هزارهم مع بعض أهو أنا وأنتي داخلين النار حتف، وده كلام حتى في الهزار يعني. يعني ممكن ناس تقول لك بيهزروا، لا، ما الناس يعني تبقى في كلامها مبشرة وتأخذ بالأسباب. يعني ايه تخشي النار؟ يعني ايه سهل هي النار اصلا؟ شوفي نار الدنيا ما تقدريش اصلا عليها، ولا حتى بخار المية اللي بيطلع على ايدينا واحنا بنعمل اي حاجة، انتوا مش عارفين الكلام ده. لكن يبقوا الناس كده عادي وتقول لك مش مشكلة اصلي، يعني كذا كذا، الامور الصغيرة دي تتجمع على بعضها لغاية والعياذ بالله بتعمل نقص فعلا في الايمان، وممكن الانسان تؤدي بيه الى المهالك. فلازم المسلم، ما احنا بنتعلم من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ليه؟ احنا مسلمين بفضل الله وعارفين ان احنا باذن الله لن نخلد في النار، لكن هل يستطيع احد ان هو يدخل النار شوية ويخرج منها يعني؟ وبعدين ممكن يكون ويشوف اهل الجنة كده داخلين الجنة، او يشوف مثلا في 500 سنة عدوا وهو لسه، ايه نسأل السلامة والعافية. فلازم ان احنا لما نشوف الاحاديث دي طب نفكر فيها. طب وحاجات حاجات على فكرة في ايدينا، والحمد لله ان ربنا امهلنا ان احنا نعرفها، حاجات بس اتحاد بين الناس، اتحاد بين الناس اللي اصلا مش موجود دلوقتي يعني حتى بين المسلمين وبين بعضهم. فهو بيقول لا تدخلوا الجنة حتى تسلموا. طب ولا تسلموا حتى تحابوا؟ يعني كمان احنا كمان اسلامنا الحقيقي، ها، اسلامنا وانقيادنا لله عز وجل الحقيقي مش هيكون حقيقي الا بالمحبة بيننا وبين بعضينا، المحبة اللي بتؤدي فيها احنا نبذل نصح لينا بعضنا البعض ونعامل بعض. عارفه اللي انا بحبه لنفسي احبه لغيري، هو ده المفروض اللي يحصل على فكره. يعني انا بفكر نفسي دايما، والناس حتى لما يكون في النفس اي شيء من اي حاجه، تفتكري هذا الحديث، لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. ففعلا والله والله فعلا بهذه يعني بتعمل الفه وموده بين اهل الايمان بشكل يعني مش قادره اقول لكم. طيب يبقى اهو قال لي كمان ان في روايه بتقول اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم. ليه السلام؟ ليه السلام؟ افشوا يعني انشروه، ازعوه، اشيعوه، اكثروا منه. طيب لان ده من اعظم، يعني لو من اعظم فعلا يا بنات ما يعين على انتشار المحبه والالفه بين المسلمين وبين الاخوات وبعضهم، بين الاخوه وبعضهم هكذا يعني. بس احنا لازم نبقى واحنا بنشوف كلمة افشوا السلام يعني عارفين نستشعر المعنى. عارفة لما تستشعري معنى الكلمة يعني ايه السلام؟ هو انا عارفة ما انا بقول السلام عليكم مثلا، مش ده افشوا السلام وعلى طول؟ لا، ده مش بس انك انت بتقوليها مجرد قول، لا، انت لابد انك انت تكوني مستشعرة ما يعنيه السلام بحق اختك المسلمة او بحق الاخ المسلم. اللي يعنيه السلام في حقوق بعضنا البعض كلمة السلام، يعني طب هم اقول لك باختصار كده ان هم يسلم اخواتنا دول، يسلموا من لساننا ومن ايدينا، يسلم من لسانك ويدك فقط. حطيها كده يعني ايه، نصب عينك، نصب عيوننا يعني مستشعرين معنى السلام، افشوا السلام. طيب لما النبي يقول سبب اخر من الاسباب اهو في الحديث، واياكم والبغضه فان هي الحالقه، هي دي البغضه. ايوه البغضه، ايه هي البغضه؟ ما انتم عارفين الكره والامور اللي فيها تباغض، يعني انتم يعني ثبت عن النبي قوله برضو لا تباغضوا، في نهي عنها، عن البغضة وعن التباغض وعن الأسباب كمان اللي بتؤدي إليها، أي سبب يؤدي إليها أبعد عنه، لأن اللي بعديها قوي إنها بصي بتحلق، تحلق، وبيقول لك مش بتحلق، هي مش بتحلق الشعر، دي بتحلق الدين. يعني إيه بتحلق الدين؟ يعني بصوا بتستأصل الدين والعياذ بالله. شايفة حتى كلمة حلق مش أي كلمة، ما هو ما ينطق عن الهوى. فإذا البغضة النبي بيقول وإياكم، إذا كلمة إياكم دي فيها إيه؟ تحذير ونهي وتنبيه كمان، زي قول النبي صلى الله عليه وسلم دايما يقول واياكم واياكم، فما تقولي لحد اياك تعمل كذا يعني بتحذريه، فما بالك بقى بالنبي صلى الله عليه وسلم لما يقولها فانها هي الحالقه. طب كل الاسباب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمين، انتم عارفين في الحديث ده بعض اهل العلم اصلا يعني استنبط منه امر ان في هنا نهي عن البدعه كمان، فقالوا له منين يعني، منين فين النهي عن البدعه هنا؟ قال لهم ما هو البدعه هي برضو بتخلي في فرقه وبغضه بين الناس وبعضهم، وان السنه هي اللي بتجمع المؤمنين. قول جميل جدا والله، يعني نهي عن البدعة عشان البدعة بتوجد هذه الفرقة وهذه، أيوة البدعة بتوجد فرقة وبغض، سبحان الله، ما بتف... زي ما بي... زي ما السنة بتجمع الناس مع بعضها البعض اللي احنا بنتعلمها أنا وأنتم دلوقتي بتجمعنا، زي ما نفس الوقت البدعة والعياذ بالله بتفرق. عشان كده الناس مش متخيلة إن البدعة بتفرق، لا أهل البدع أصلا احنا مطالبين بمفارقتهم، فهمتم إزاي؟ فده ده في ناس كتيرة بيستخلصوا فوائد كتيرة من الأحاديث. يبقى أهل البدعة والعياذ بالله هم أهل الفرقة، لكن أهل السنة والجماعة هم أهل الإيه؟ الوحدة والتجمع، هكذا المفروض المسلمين مع بعضهم البعض، تمام؟ يبقى هذه البغضاء وهذه والشحناء والكلام كله ده بيؤدي إلى تدمير الناس، وبالتالي تدمير الأسر والمجتمعات. ليه؟ لان انت الواحد تخيلوا بقى طول النهار قاعدين في بغضاء وشحناء، وقالوا وقلنا وعادوا وعدنا واحنا منهين عن ده كله، طب امتى هنذكر ربنا؟ طب امتى هنتفكر في خلق الله؟ امتى هنتفكر في امور ديننا؟ يعني امتى هيكون عندنا قدره على هذا لما نكون احنا مستهلكين؟ فما نحاولش نستهلك نفسينا خالص في اللي هي كل الاسباب اللي بتؤدي بينا الى هذه الشحناء والبغضاء، بالعكس يعني لين الجانب وكف الأذى وطلقة الوجه والملاطفة في الكلام يعني الأمور هذه كلها اللي احنا عمالين بنتعلمها مش كده. حتى أفشوا السلام، يعني تسلم من لسانك ومن إيدك، وهذا كله علشان احنا نتفرغ لعبادة الله عز وجل. عبادة الله مش معناها صلاة وصوم وبس، ما انتم عارفين حاجات كتيرة جدا ما هي داخلة تحت العبادة. كل ما يقربنا إلى الله، كل سلوك إيجابي أنت بتفعليه نحو الله عز وجل هي عبادة. طب هنتفرغ للدعوة إلى الله إزاي؟ وتأثير الناس على فكرة يتأثروا، فمنهم من يتأثر بالأخلاق ويدخل في الدين، كل هذا بس ما أنتم عارفين. لكن اشتغال المؤمنين بالعداوة بتبعدهم عن أصل وجودهم، اللي هي أصل وجودهم اللي هي إيه؟ أصل وجودهم هي عبادة الله في كل سلوكاتهم الإيجابية نحو الله، أصل وجودهم في الدعوة إليه، أصل وجودهم في تأثيرهم على الناس، ما هم كده أمة محمد صلى الله عليه وسلم كده أمة الإجابة. طيب يبقى النبي صلى الله عليه وسلم شوفوا لما أقسم بإيه، مش هيدخلوا الجنة حتى يسلموا أو وهم مش هيسلموا أو يؤمنوا ويحققوا هذا إلا لما بيكون بينهم وبين بعضهم محبة، إذن برضو الجنة مش هتكون موجودة إلا لما نحب بعضنا البعض ونبذل النصح لبعضنا البعض ونحب للناس ما نحب لأنفسنا. آمين يا رب يجعلنا منهم إن شاء الله، وذكر نفسي وإياكم. طيب يبقى الباب بقى 113، باب المزاح أو المزاح. المزاح يعني إيه؟ خدنا قبل كده على فكرة، بس هي الباب هنا يعني في كلام جميل في الدراسة اللي هناخدها دلوقتي، الدراسة يعني إيه المزاح أو المزاح. هو ملاطفة في الكلام، يعني الملاطفة في الكلام لإدخال السرور على الناس، يعني تفرحيهم كده، يبقى في لين في الكلام، بمعنى أصح لين في الكلام، ما يبقاش كلام إيه جامد يعني قوي يدخل الحزن على قلوبهم، لا المفروض يبقى في لين في الكلام لإدخال السرور والفرح على الناس، تمام؟ فشوفوا الدراسة اللي هو عن أنس يعني قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نساء ومعهن أم سليم رضي الله عنها. وفي طريق أخرى بقى كان أن البراء بن مالك كان يحدو بالرجال، وهنشوف دلوقتي يعني إيه يحدو الكلام ده كله. أن البراء بن مالك كان يحدو بالرجال وكان أنجشة، معروف أنجشة، يحدو بالنساء وكان حسن الصوت، أنجشة كان صوته جميل يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أنجشة رويدا سوقك بالقوارير. قال أبو قلابة، هو طبعا قبل كلمة عن أنس بن مالك فيه هو عن أبي قلابة على فكرة، عن أبي قلابة، عشان كده أنا جاب لك كلمة أبي قلابة. عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه ومعهن أم سليم رضي الله عنها. وفي طريق أخرى يعني في رواية أخرى أن البراء بن مالك كان يحدو بالرجال وكان أنجش يحدو بالنساء وكان حسن بالقوارير. قال أبو قلابة: فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه قوله إيه؟ سوق بالقوارير. يعني النبي قال كلمة اللي هي سوقك بالقوارير دي، فهنعرف معنى الحديث دلوقتي إن شاء الله الكلام ده. طيب هو يعني باب المزاح. طبعا انتم عارفين احنا بنتكلم هنا على المزاح ايه، خلي بالكم احنا عرفنا قبل كده ان في نهي عن الايه، عن اللي في حاجات فيها سخرية بالناس، فيها مخالفات شرعية، الحاجات دي كلها مش من باب المزاح. وعارفين ان المقصود هنا المزاح اللي هو ايه، المعتدل اللي ليس فيه سخرية للناس او ليس فيه اي مخالفات شرعية، لان هذا برضو من الامور اللي بتقوي الألفة والمحبة بين الناس وبعضهم. تمام. طيب واحنا عارفين قبل كده في نهي عن كثرة المزاح اقل الضحك، خدته قبل كده، لان كثرة المزاح فعلا بتسقط الحشم كده وتضعف الهيبة بين الناس على فكرة. طيب كمان لو كان المزاح فيه فحش والعياذ بالله او سخرية من الناس، هذا اصلا محرم، يعني ده يوجد البغض، هذا يوجد البغض بين الناس. يبقى لا كثرة المزاح اللي هي تسقط حشمة المسلم وبتضعف هيبته بين الناس، ولا المزاح او المزاح فيه فحش قول او سخرية من الناس، هذا لا يجوز. تمام. فهنا في الجزئية دي شوفوا، انجشة ده مولى النبي صلى الله عليه وسلم، كان اسمه ابو مريا، كان البراء بن مالك يعني بيحدو بالرجال، الحدو اللي هو عارفين غناء الاعراب زي مواويل كده، كان بيرتجلوها ارتجالا، وكان الغناء ده اصلا او المواويل اللي بيغنوها دي حاجات كده بيغنوها هم ماشيين واخدين الابل وماشيين، الخاص بالابل. ليه؟ لان الابل على فكره كانت ليها عاده كده غريبه، ان هي لما بتتعب وهي ماشيه بتبطأ، بيحصل تباطؤ في السير، لكن لما الحادي، عشان كده بيسموه الحادي، اللي هو بيقعد يقول بينشدها، يعني الذي ينشد للإبل ويقول بصوته جميل كده، يقعد يرتجل بعض الكلمات، لما الإبل بتسمع سبحان الله سبحان الله، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. فحتى الموضوع ده يعني سبحان الله، أول ما الحادي يقعد يتكلم بقى ويرتجل المواويل دي ويغني ليها كده، فتسرع في السير. فكان أنجشة من مولى النبي صلى الله عليه وسلم بيسوق أو يحدو بالنساء، النساء قاعدين على الإبل وهو ماشي بيهم، فهو ماشي لما يلاقيها تبطل يروح إيه مغني، يقول مواويل دي، يرتجلها كده ارتجال، بس كان صوته حلو، فكانت إيه الإبل تسرع. الفكرة فيه هنا ليها كذا تفسير هنقوله دلوقتي إن شاء الله. فالنبي بس القول هنا، النبي بيقول له مر رويدا يعني بالراحة على مهلك، رفقا تأهل بالنساء بهن صلى الله عليه وسلم، سوقك بالقوارير. هو هنا سمى النساء قوارير، يعني هنا الكنية دي ها قوارير. ليه؟ لأن هم يعني لرقتهن وضعفهن، هم رقيقة وضعيفة وزي القارورة يعني، ها يعني عايز يريد النبي صلى الله عليه وسلم هنا ان هو يشبه النساء بالقوارير في الرقة، في اللطافة، في ان بنيتهم اصلا ضعيفة زي القارورة، ما هي القارورة اصلا بنيتها اصلا حتى ضعيفة، يعني معمولة ايه قارورة زجاج يعني. فبيقول فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم، ابو قلابة بيقول ايه، النبي تكلم بكلمة لو تكلمها اي حد تاني كان ممكن تقولوا ان ده كلام يعني لعبتموها، كلام عيب يعني لعبتموها عليه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعني استعمل كلمة فيها امر، فيها بلاغة ما تصدرش الا من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يقصد انقلابه هنا ان الاستعاره دي اللي استخدمها النبي كلمه القوارير بتحسن بس من مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم في البلاغه، لو صدرت ممن لا بلاغ له ممكن كان الناس لعبتموها عليه. طيب يبقى هنا ليه؟ لان هم كلهم الصحابه معتقد عندهم اعتقاد جازم بان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول الا الخير، فاذا هذه هو اللي جعل هذا جعل مقولته في قول كلمه قوارير القوارير فقبلوها منه، لان هم هذه الاستعاره عارفينها انها بتحسن من مثل النبي صلى الله عليه وسلم والذي اوتي جوامع الكلم. فشوفوا ازاي هو شبه النساء بالقوارير في الرقة، في اللطافة، في الضعف، في اللين، يعني النساء لما كانت تبقى على الإبل وتساق يجي الحادي يغني أو ينشد فإيه تسرع، طيب لو أسرعت ممكن ايه تقع النساء يسقطن من على ظهر الابل، لكن لو مشيوا بالراحة شوية طبعا خلاص هيأمن عليهم ان هم ما يسقطوش. يبقى فعلا هي الاستعارة جميلة جدا قالها النبي صلى الله عليه وسلم، لان القوارير سهل قوي انها تتكسر. فهنا برضو ايه في افادة انه يقال له ارفق بالنساء، يعني عارفة لما بدل ما يقول له ارفق بالنساء لا قال له رفقا بالقوارير، لان هم شبه القوارير فعلا. طيب الامام القرطبي على فكرة هنا يعني ادى تفسيرين برضو للحديث ده، قال ان تشبيههم بالقوارير لان ممكن ان هم فعلا لما الحادي يغنوا والابل تسرق فعلا يسقطوا من شده حركه الابل، يعني يقعوا من فوق ظهر الابل، ده حاجه. وتاني حاجه برضو ان ممكن ان هم كمان خاف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم من الفتنه من سماع النشيد بتاع انجشه الحادي. ليه؟ لان كان صوته جميل يحدو بالنساء، فبرضو ده الامر التاني في التفسير ان هو رفقا بيهم يعني خاف عليهم من الفتنة ان هم يفتنوا. عارفة لما النساء تسمع مثلا صوت جميل وكلام جميل فممكن ايه تلين يعني، وده برضو يعني خلينا ناخد بالنا ان ايه قال لك اهو ان نرفق بالنساء في هذا وفي هذا. يعني برضو التوسع في الاشعار، خلي بالك بيتكلم هنا على ايه، ده بيتكلم على اشعار واناشيد كانوا بيقولوها من غير بقى من غير الالات الموسيقيه والمعازف والعياذ بالله اللي هي دلوقتي منتشر. ده بيتكلم هنا على يعني نسال الله الله ان يعفو عنا جميعا. والله شوف بيتكلم هنا عن ايه، انجشه حادي على فكره كان يقول كلام لا فيه بقى لا معازف ولا الات ولا اي شيء من هذا القبيل خالص، بس هو مجرد ان صوته حلو فممكن النساء يعني قلبها يرق وتنكسر قلوبهم كده والامور دي كلها. يعني اصلا بيقول لك الرجال لو سموها بيحصل هذا، فما بالك النساء، النساء علشان خاطر النساء يعني اذنيها اكثر تميل الى هذا. ومعروف يعني لو ان احنا عرفنا لو فطره النساء اللي ربنا خلق عليها غير فطره الرجال في امور، فممكن انها تتاثر بهذا مثلا السمع. وكان كلام بقول لك ما فيهوش الات بقى ولا معازف ولا غيره، فكمان بيقول لك نرفق بيهم حتى في هذا. كانت اناشيد عاديه اهي كلام عادي جدا علشان، وفي نفس الوقت يعني قال لك لا رفقا بيهم في التوسع في موضوع الاشعار، ها والاشعار والاناشيد اللي هي بتكسر قلوب الرجال فضلا عن قلوب النساء، وممكن انها كمان تشغل المسلمين عن تلاوة القرآن. ما هو الانسان لو ادى ودانه بس، حتى مش بنقول احنا مالناش دعوة بموضوع الاغاني خالص، احنا ما بنتكلمش خالص، احنا بنتكلم على بس اشعار. طب دي اصعب، دي اشعار ما فيهاش حاجة، طب تمام دي اناشيد ما فيهاش حاجة. طب بس هي الفكرة يا بنات ايه اهو، ممكن تشغل، هي تشغل المسلم عن القرآن، لاني هتزاحم حاجة في القلب وفي الفكر في الوجدان، هيقبلها عاطفة وقلبا يعني يعني وعقلا، عاطفة وعقلا، ويستشعرها ويقضي فيها وقت، فربما تشغل المسلم عن فعلا تلاوة القرآن، وعن مثلا ان هو يعني يستمع الى علوم شرع مثلا نافعة، حاجات تنفعه في دينه، هيبتدي يسمع اشعار او اناشيد. لكن طبعا اللي هم دلوقتي ضافوا اليها كل الامور اللي انتم عارفينها دي دلوقتي، نسأل الله انه يعفو عنا جميعا، دي كلها يعني الى الله المشتكى. فاحنا لابد ان تقلل وترفق بالنساء في هذا الامر متاسف وانا بالمعرف والالات. فشفتم من هذا الحديث الجميل، في فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الكلمه اللي هي قرير، وشوفوا ازاي هم قالوها جدا انهم يعلموا النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول الا خيرا. لما لا، واحنا عارفين احنا ان النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما كان يدرب ما كان بيقول الحق، زي الحديث اللي هنقوله دلوقتي حفظ عن ابي هريره، قالوا يا الله انك تدعينا. على فكره في المزاح يعني ما يجوز من المزاح، من المزاح ابي هريره قال او قال هنا اني لا اقول نعم لكني حقا، وفي هذه قال اني لا اقول الا حقا. اذا هم عارفين النبي صلى الله عليه وسلم بيدعيهم، والمحبه دي والمزاح بين الصحابه كانت من الامور فعلا اللي بتقوي ايه والمحبه والترابط تزيل الوحشه. هذا كله. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعلا كان يداعبه، وكانت ليه حاجات جميله يعني. يعني مثلا، لكن كان ايه، كان لا يقول حق. فشوفوا مثلا لما جت عجوز سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله، بتقول له يعني ادعو لي ان يدخلني الله الجنة، ان يدخلني الله الجنة، او ادعو الله ان يدخلني الجنة. فقال لها لا تدخل الجنة عجوز. يعني شوفوا القول، هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان على فكرة اهي يداعبها، ولكن كان واثناء المداعبة بيقول لها قول حق. فبكت يعني، فبكت، فهي بتقول له ادعو الله لي ان يدخلني الجنة. فقال النبي ايه، لا تدخل الجنة عجوز. فبكت العجوز، فناداها وقال لها يعني ايه، انك انت لا تبقي عجوزا عند دخولك الجنة. ما هو النبي يقول الا حقا، يعني كلامه كله حق. ايه هو الحق؟ امر ثابت، امر فيه عدل، فيه صدق، تمام، امر مطابق للواقع، مش الغير مطابق للواقع ده اسمه كذب وضلال، فاهمين؟ لكن هنا ده امر مطابق للي هيحصل. هو قال لك لا، اللي مش هتبقي في الجنه عجوزه، ده انت هتخشي الجنه شابه، يعني لان الله عز وجل هن انشاء شو ابناء ايه 33. فهو النبي صلى الله عليه وسلم لما كده ناداها وقال لها يعني لا تبقي عجوزا عند دخولك الجنه، يعني هترجعي بقى ايه بنت 33. يبقى اذا هذا برضو يا بنات من الحديث، الحديث اللي فيها الوعيد والتهديد للي بيمزح يعني مع القوم. مش احنا قلنا قبل كده، لان بيقول اني لا اقول الا حقا، اذا برضو نيته انه عاوز برضو يضحك الناس، هذا لا محرم، لان وعيد النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل له ويل له له 3 مرات يقولها. مين ده يا رسول الله الذي يحدث الحديث ليضحك به القوم فيكذب؟ يعني انت بتحدث، مش احنا قلنا لما ينفعش لا في ضحك ولا والله لا في ترغيب ولا ترهيب، ان الكلام يكون كذب او القصص تكون كذب واختلاق، تمام. يبقى هنا المزاح او عنه، زي ما الامام النووي قال، اللي هو اللي ليس فيه افراط يعني، ولا يعني امور، وكمان واحد يفضل مداوم عليه على طول، على طول، لان الامور الضحك اللي هي الشديده والكثره، كثره الضحك وكده بتاسي القلب، وفعلا بتشغل الناس عن ذكر الله عز وجل. ما انتم عارفين، ما احنا قلنا قبل كده موضوع مثلا افلام الكوميديه اللي هي كمان فيها كذب ودجل وامور، والله نسال الله السلامه والعافيه، ودلوقتي اشد جدا. ايه الكذب ده، وايه الدجل، وايه الشعوذه دي، يعني ايه ده كله؟ كل هذه الامور اللي الناس بتفتكر انها بتقضي وقت بتستمتع فيها بالساعتين والثلاثه، طب ما هي ضيعت، شغلت نفسها بامور كثيره، ضيعت امور في الدين، ضيعت اوقاتها، مفيش لا مهابه ولا وقار، في قسوه قلب، في انشغال عن ذكر الله، في اماته قلب، والله ولا يعرف حق ولا باطل ولا خير ولا شر ولا مصلحه، ولا حتى يعرف مصلحته. كل ده من هنا، ايوه من هنا، ايوه من الافراط، لان قلنا اهو ما في مزاح وفي كل حاجه، بس بما يعني اخرج بامور ربنا سبحانه وتعالى حرمها والشرع حرمها، يكذب عشان يضحك القوم، او يتفرج على افلام مليانه كذب ودجل علشان خاطر، وفيها فيها ما فيها من المعازف والالات علشان خاطر يضحك. ما احنا دبنا فيه كل شيء سبحان الله. يبقى اذا المسلم في المباح اللي النبي كان يفعله، ومزاح المباح اللي النبي كان وسط ما بينه، على فكره يعني بيفعل هذا حتى لو على النظره، بس كان لا يرى اصلا، بس يتبسم في وجه المسلم، وعلشان يبقى فيه الفه ومحبه وترابط، تمام. طبعا يعني هنا ما بيتكلموش خالص على ان في ناس تمزح في احكام الدين، ده منهي عنه تماما، وهذا من فعل الناس الجهله والعياذ بالله، احنا ما لناش علاقه بالناس دي خالص. يعني تلاقي ناس بتضحك الناس بيقولوا نكت على الدين علشان يضحك، انا لله وانا اليه راجعون، يعني كمان هي وصلت في كده. فيعني نعوذ بالله ان نكون من الجاهلين، زي ما في قصه البقره، ان الله يامركم ان تذبحوا بقره، قال اتتخذون هزوا، قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. يبقى من فعل الجاهلين، على مفيش مزاح في احكام الدين اصلا، يعني لما موسى قال لهم كده قال لهم انا بمزح في احكام الدين، انا بقول لكم على حاجه ربنا بيقول لكم عليها، انا همزح في هذا؟ ده فعل الجاهلي، فهمتوا؟ طيب ده اصلا شوفوا يعني الناس اللي بتقول طب ايه، طب ما هم الصحابه هم في الحديث اللي بعديه اللي هو دراسه عن بكر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبادحون بالبطيخ، فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال. يعني طب ما هم كانوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بيتبادحون، يعني يتبادحون يعني يترامون، بيرموا بعضهم البعض، ده بيرمي ده وده بيرمي ده، هما بيهزروا مع بعض، ادي هزار اهو مزاح، فهمتوا؟ يعني بيشاركوا بعضهم، اللي بيرموا ايه على بعضهم البعض البطيخ، بس البطيخ هو قشر البطيخ، بعد ما اكلوا قشر البطيخ، لان طبعا مش بالبطيخ، ما فيش افساد للنعمه، ما هو لو رموا بطيخ على بعض يبقى ده فيه والعياذ بالله اضاعه المال وجحود النعمه، لكن هنا كان قشر البطيخ لان بعد ما اكلوه، تمام؟ وهم عارفين كويس قوي ان هم ما يقدروش يرموا البطيخ طبعا على بعض، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا سقطت لقبه احدكم فليمت عنها الاسد ولا يدعها للشيطان، فما فيش خالص ما بيعملوش، لكن كانوا يعني بيشوفوا مزاح كده مع بعضهم البعض، فايه يترامون بالايه بالبطيخ، لكن اذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال. يعني شفتوا حالهم يعني هنا حالهم، شوفوا كانوا ايه، مفيش وقت للمزاح لما بتبقى فيه امور خلاص، حقائق اعمال خلاص، نصر الدين، حماية الدين، نشر الدين، كانوا هم الرجال. طيب يبقى هنا في اختلاف حالين يا بنات، في اختلاف حالين، لو حال ناس استهلك المزاح وقتهم فبقوا لا يعرفوا يعني ما يعرفوش جد في حياتهم خالص والعياذ بالله، خلاص بقى ده صفاتهم، استهلك المزاح فعلا وقتهم خلاص. طيب وحال ناس تانية بينهم فعلا في جلسات مثلا مزاح وهكذا، ولكن اذا جدت في الامور امور وكانت هناك ايه حقائق وكانت هناك اعمال كانوا هم الرجال، يقفوا ويبقوا مناصرين للدين ويبقوا اهل حماية واهل نصرة وهكذا، مش ناس تستهلك المزاح وقتهم كله. طيب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بعده دراسة برضو، ما احنا كل ده بنشوف ان احنا فضلنا فيه مزاح، بس ايه اهو النبي صلى الله عليه وسلم عن انس بن مالك قال جاء رجل الى النبي، كان بيمزح هو معاهم، شوفوا ازاي مزح النبي في القصة دي، مزاح النبي هنا، رجل جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يستحمله، يعني يقول له يعني ايه يستحمله، يعني بيقول له احملني، عايز دابة، يعني يطلب منه ان هو يعطيه دابة تحمله، اسمها يستحمله، بيقول له اديني دابة اركب عليها اروح بيها حالي يعني. طيب يبقى فقال انا، النبي بيقول له انا حاملك على ولد الناقة او ولد الناقة، يعني بيقول له انا حاملك على ولد ناقة، طب ما هو ولد الناقة ده اللي هو صغير يعني، فقال يا رسول الله وما اصنع بولد الناقة، بولد ناقة هصنع بيها ايه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل تلد الابل الا النوق، يعني بمعنى اصح هنا انس، حديث انس ده عشان يبين لنا مزاح النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان مع اصحابه، لما جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يستحمله، يعني بيقول له اعطيني دابه حموله يعني اركبها، فالنبي كان بيدعبه وبيمسحه، فبيقول له انا حاملك على ولد ناقه، يعني اذا الرجل هنا يا بنات ذهنه ذهب الى ان النبي هيعطيه حاجه صغيره، ما هو ولد النقد يعني حاجة صغيرة، صغير، يبقى لو صغير ازاي هيتحمل الركوب، ذهنه ذهب الى هناك، وكان النبي بيمزح معه في الكلام، فقال وما اصنع بولد الناقة اللي هي انثى الابل يعني، فالنبي بين له قال له هل تلد الابل الا النوق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بين له ووضح له ان الناقة الكبيرة هي في الاصل، النبي وضح له علشان ما يشعرش ابدا ان الموضوع فيه ابدا ولا استهزاء ولا سخريه، وحاشاه حاشاه صلى الله عليه وسلم، لكنه النبي كان بيتواضع مع الصحابه وكان بيمزح معاهم، وده بيحقق ما بينهم وبين بعضهم البر والصله في طريقه كلام مع بعض. قال له اعمل ايه بولد الناقه؟ انت هتديني حاجه صغيره؟ فقال له طب وانت انت هل تلد الابل الا النوق؟ بين له ان دي ناقه كبيره بس كانت في الاصل كذا. يعني هذا من باب المزاح ومن باب الدعاب ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وما بين اصحابه. طيب شوفوا الباب 114 ان شاء الله نختم بيه، هو باب المزاح مع الصبي. كان في امور كثيره اهم كده، شوفوا حسن خلقه مع طفل صغير صبي. باب المزاح مع الصبي. عن ابي التياح عن انس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ليخالطنا حتى يقول لاخ لي صغير، وده كلنا حافظينه، حتى يقول لأخ لي صغير: يا أبا عمير ما فعل النغير. ده كان أخو أنس بن مالك من أمه، كان أخو أنس بن مالك من أمه يا بنات. فكان النبي صلى الله عليه وسلم طفل صغير، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له إيه: يا أبا عمير ما فعل النغير. هنشوف. يبقى شوفوا دي وسيلة جميلة جدا علشان نتعامل إحنا أساسا مع الأطفال الصغيرين، علشان لما احنا نتعامل معهم بالاسلوب ده الجميل زي اسلوب النبي صلى الله عليه وسلم، هينشأوا كده على محبة ايه؟ اهل الدين والعلم. يعني ما نكونش منفرين، في ناس والله منفرة، يعني لا، لازم يشوفوا التعامل علشان نبقى يعني يحبوا اهل الدين واهل العلم سبحان الله. طيب ناس كتيرة قوي فرطت في هذا الامر، فتلاقي الناس نفرت منها والعياذ بالله. وعلى العكس بقى شوفوا اهل الباطل، اهل الباطل يستخدموا الامور دي قوي، يعني يبقوا لينين قوي ويكلموا بطريقه معينه وما ينفروش الناس. ليه؟ لان ده بيساعدهم على نشر الباطل بتاعهم. طب كيف والمسلمين اولى بان هم يتعاملوا بهذه الطريقه مع الصبيه الصغار ومع البنات الصغيرين، عشان ينشأوا على محبه اهل الدين وعلى محبه اهل العلم، وما يكونش فيه نفور منهم. مش لما تشوف محجبة أو منتقبة أو كذا يتخضوا أو لا. ليه؟ لأن التعامل معهم مثلا بشدة أو بقسوة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا شوفوا عمل إيه مع أخو أنس بن مالك الصغير اللي هو من أمه. كان بيروح يخالطهم ويجالسهم ويمازحهم، وكان الولد ده ليه عصفور صغير، والعصفور الصغير ده مات. ما هو يا ابا عمير ايه، وكمان بيقول له يا ابا عمير تصغير اهو، ما فعل النغير. النغير ده من النغر، النغر ده تصغير على فكره، النغر اللي هو طير، طائر صغير كده يشبه العصفور، منقاره احمر، احمر المنقار. شوف الطائر الصغير ده كان هو محتفظ بيه وبيلعب بيه، فلما مات حزن عليه. فالنبي من باب تسليه قلب هذا الصغير على فقده بموت العصفور بتاعه، كان جاي يمسحه بيقول له طب قول لي كان ايه بالنسبه لك دون، واحكي لي. شوفه متواضع عند قد ايه، وعنده لين جانب، وكان عنده حرص على انه يزور الناس ويزور الاهل وبيمزح معاهم طالما ما فيش اثم في شيء. وكمان شوفوا قال للولد الصغير يعني كنيه، قال له حتى يا ابا، هو اكيد هو لسه ما يعني ما كانش ليه طفل ولا حاجه، ده ولد صغير، فلا باس اصلا حتى يقول له كنيه، حتى من لا ولد له يكون له كنيه اهو، لا بأس ان اي حد حتى ملوش اولاد يبقى عنده كنية. خلاص النبي طفل صغير وكناه بهذا الاسم. طيب وقال ما فعل النغير. شوفوا هنا الرحمة، رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بايه؟ بهذا الطفل الصغير. انتم عارفين ابو العباس الطبري، يعني ابو العباس الطبري ده كان امام فقيه يعني من شيوخ الشافعية. ابو العباس الطبري جمع، خلينا نقول ان هو جمع بنات 60 فايدة للحديث ده. شوفوا الحديث اللي احنا بنقول عليه يا ابا عمير ما فعل النغير، احنا متخيلين هو كلمتين صح؟ مش هو كلمتين وده اللي هنحفظه يعني، لكن تخيلوا ان هو جمع 60 60 فائدة لهذا الحديث. طب كان ايه سبب جمع ابو العباس الطبري للفوائد دي كلها؟ الحكاية ان برضو عارفين الناس هي العلماء ليه بتذكر احاديث ما فيهاش فايده؟ هو في حديث ملوش فايده، انتم اللي مش فاهمين. لكن لو تعرفوا ان اكتر كمان من 60، لان في ناس جزئيه، ففي بعض الناس تقول لك هم العلماء بيذكروا احاديث ما فيهاش فايده. لا، جه بقى ابو العباس قال لهم انتوا بتقولوا كده، انت اصلا ايش درك وما يدري اصلا هذا القائل ان هو يقول حاجه زي كده اصلا، ده الحديث ده فيه 60 فايده، وذكرهم على فكره ابو العباس الطبري. احنا طبعا يعني احنا قلنا بس فيهم حاجات بسيطه جدا وهنقول دلوقتي. وجه الامام برضو الحافظ ابن حجر في فتح الباري على فكره بنات ذكر ال 60 فايده دول، وزود عليهم عده فوائد اخرى كمان من الحديث ده بس. يبقى الشاهد ان في هذا الحديث في فقه غزير، هم بيستنبطوا من كل شيء ما بيقفوا عند كل كلمه، ففي فقه غزير وفي فوائد عظيمه جدا ساقها المصنف هنا يعني في باب مثلا المزاح مع الصبي، لبيان هنا كيف كان يعني استطاع النبي صلى الله عليه وسلم ادخال بس السرور على قلب الصبي، وكيف انه كان يخالط هؤلاء الصبي الصغار، ودي من رحمته بالصغير. ما انتم عارفين النبي كان بيقول ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا، تمام. وانتم عارفين ايضا ان شوفوا مثلا من الفوائد اللي برضو من هنا، شوفوا كان العصفور ده ايه موجود محتفظ بيه هذا الطفل الصغير. يبقى اصلا لو الطير او الحيوان ممكن تحتفظ بيه، لكن اذا اكرمتيه لا بأس، يبقى اذا اكرم لا بأس في الاحتفاظ بيه، ولكن لما يكون في اذية فهذا محرم، هذا محرم. النبي صلى الله عليه وسلم استخلص منها كل هذا، قال ان امرأة دخلت النار في هرة حبستها، وقال لنا ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. يعني كل هذا لعلمكم الحديث ده اوقات كمان بيستشهدوا بيه في باب الرحمة بالطيور، وباب الرحمة بالحيوان، وباب الرحمة بإكرام الطير والحيوان في القفص. هل يجوز الاحتفاظ بيه في القفص الطير مثلا؟ ايوه يجوز، طالما ان انت هتكرميه وهكذا. طب جواب ان في ممكن انسان الاطفال تلعب بيهم، طب ما هو في اهو حصل، وتصغير المسميات نقول انه غير وغير، يعني فوائد عظيمه جدا في هذا الحديث، ولكن ساقه الامام البخاري على فكره بيقولوها ابواب اخرى، لكن هنا ساقه في باب المزاح مع الصبي علشان يبين لنا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الصبي وبإدخال السرور على قلبي، وكيف المفروض ان احنا كمسلمين نرحم الصغير ونتعامل معهم بهذا حتى ينشئوا على ايه، على محبة اهل الدين والعلم، فاهمين؟ يعني الامور كثيرة، فان شاء الله يعني ربنا يرزقنا يا رب حسن الخلق. باب ان شاء الله حسن الخلق 115 يكون في اللقاء القادم بإذن الله. جزاكم الله خيرا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك.